إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره، أعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، اللهم لا أعمالنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. ما زلنا بحمد الله تبارك وتعالى نتكلم حول بعض المعاني التي وردت في سورة الأنعام، ويتوقفنا عند قوله عز وجل: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. فقلنا في المرة الماضية أن هذه الآيات جاءت في معرض محاجة كفار قريش الذين حاربوا الدعوة وكفروا بالحق بعد أن جاءهم من الله عز وجل. والله عز وجل يقيم عليهم الحجة في هذه السورة ويخبرهم عن حال الأمم المكذبة قبلهم وما حل بهم، ويخبرهم أيضا عن قدرته البابرة، ويقيم الأدلة والبراهين الصادعة على وحدانيته وعموميته وألوهيته الجنة في علاه. ثم قال تبارك وتعالى: والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلل ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. على الرغم من أن الآيات ساطعة وقاطعة على أن الله واحد أحد، وعلى أن اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى والأنداد والأوزان آلهة باطلة، مع أن الأدلة واضحة أن هذه أصنام أحجار لا تملك لنفسها فضلا عن غيرها نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، مع أن الآيات بينات واضحات على أن الله هو الرب الواحد الأحد وأن ما سواه باطل، مع أن الأدلة واضحة على أن محمد صادق صلى الله عليه وسلم ليس بكذاب ولا بزعيم، مع أن الأدلة واضحة على أن القرآن كلام الله عز وجل، إلا أنه بالرغم من ذلك ستجد ناس يأبون قبول الحق. مثلهم كمثل من هنا ضرب الله مثلا قال: والذين كذبوا بآياتنا الواضحة هذه مثلهم كمثل رجل أصم وأبكم ويمشي في الظلمات. تخيل معي مكان مظلم تماما ويمشي فيه رجل أصم لا يسمع وأبكم لا يتكلم، هل يمكن لهذا الرجل الأصم الذي لا يسمع تحذير أحد وأبكم لا يقدر على التعبير عما في داخله، ثم هو يمشي في مكان مظلم مليء ليس بظلمة واحدة إنما ظلمات؟ هذا حال البعيد عن رب العالمين المكذب بالله، أصم أخذ الله سمعه لأنه لا يريد الهدى. وكما قلنا سابقا أن العبد الذي يبطن إرادة الكفر وإرادة الضلال يسلبه الله تعالى نعمة سماع الحق، فيسمع القرآن ولا يهتدي به بل يزداد به ضلالا على ضلال. هذا العبد أصبح أصم وأصبح أبكم لا يقدر على أن يقول الخير، ثم هو يمشي في ظلمات، ظلمات الكفر وظلمات الشرك وظلمات الهوى وظلمات الجهل، ليس ظلمة واحدة كما قال تبارك وتعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فالعبد المؤمن أخرجه الله تعالى من ظلمات الجهل، من ظلمات الجهل إلى نور العلم، وأخرجه من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، ومن ظلمات الكفر إلى نور الإيمان. فمن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. يقول: من يشأ الله يضلل ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. الله عز وجل كما قلنا قبل ذلك بيده الهدى هو الهادي. اللهم اهدنا يا رب واجعلنا هداة مهتدين. مع أن الله عز وجل قادر ولا يزال على هداية جميع الخلق كما قال قبل ذلك ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، لكن لماذا ترك كل إنسان باختياره حتى يصبح الثواب والعقاب لمسول، يعني له أصل له سبب. فإذا أدخل هذا جنته أدخله بما كنتم تعملون، أي بسبب العمل. وإذا أدخل هذا النار أيضا بما كانوا يكسبون. ولا يظلم ربك أحدا. قال من يشاء الله يضل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. أنت وأنا وكل الخلق فقراء في كل لحظة في كل لحظة في كل نفس في كل نفس أنت وأنا فقير جدا إلى هداية الملك أن يهديك رب العالمين. تأمل هذه الآية، هذه الآية مخوفة. قال تعالى يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم يقول ولولا أن ثبتناك لقد كنت تركن إليهم شيئا قليلا. يعني الله عز وجل يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم لولا هدايتنا لك وتثبيتنا إياك على الطريق لما استطعت أن تقاوم إغراءات كفار قريش، إنما ثباتك على الدين كان بنا، فأنت بالله تكون وبلا الله لا تكون. لولا أن ثبتناك لقد كنت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن إذا ركنت إليهم لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. فالعبد فقير إلى الله تعالى في كل نفس. كان صلى الله عليه وسلم يقول إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فأيما قلب أراد أن يقيمه أقام، وأيما قلب أراد أن يزيغه أزاغه. حديث مرة أخرى إن هذه القلوب أو إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فأيما قلب أراد الله أن يقيمه أقامه على الطريق، وأيما قلب أراد الله أن يزيغه عن الهدى أزاغه. عشان كده كان يقول اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. قال ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. تأمل هذا التعبير، لماذا لم يقل ومن يشأ يجعله في صراط مستقيم؟ لماذا جاء بكلمة على التي تفيد الاستعلاء أنه على الصراط؟ قال تبارك وتعالى وإنا يحكي عن المؤمنين وإنا أو إياكم لعلى هدى أو على ضلال ولا في ضلال؟ تأمل الآية وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. فالذي يكون في الهداية يكون عليها، وهذا فيه معنيان. المعنى الأول أنه إذا كان على أي فرق يرى الطريق واضحا لا يلتبس عليه، ثم هو عندما يكون على الطريق يكون في معنى العلو أنه ليس ذليلا كما قال تبارك وتعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن كنتم مؤمنين. أما من كان في الضلال فهو غارق فيه وفي سفول، أما أصحاب الإيمان فهم في علو. شكرا قال ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. ما هو الصراط؟ أقول هذه الكلمة كل يوم اهدنا الصراط المستقيم. الصراط هو الطريق الذي لا وجاج فيه، طريق واضح المعالم، وهو دين الإسلام، هو القرآن، هو التوحيد. ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. وهذا الصراط المستقيم له شرطان، إذا أردت أن تكون على الصراط في الدنيا لك شرطان. الشرط الأول أن تعرف الحق الذي أراده الله. الشرط الثاني أن تعمل بهذا الحق، فإن من لم يعلم الحق وعبد الله بجهل كان كالنصارى، ومن علم الحق ولم يعمل به كان كاليهود. شكرا ربنا لإهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من الأنبياء والصالحين والصديقين والشهداء، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وهم اليهود ولا الضالين. هم مين؟ النصارى. فسلوك الصراط ابتداء أول خطوة أن تعرف من هو الله، وما الذي يجب له، ما حق رب العالمين، وما هو الدين، وما هي الشريعة، ومن هو محمد صلى الله عليه وسلم، وما هي السنة، وتعرف دين. هذا رقم واحد. ثم تعمل، فمن علم ولم يعمل كان كاليهود، ومن عمل بلا علم كان كالنصارى. قال صلى الله عليه وسلم بعد أن قط صراطا مستقيما، قط كده، وعلى هذا الصراط خطوط معوجة يمين ويسار، تشبيه تمثيل يعني، قال هذا صراط الله مستقيم، وهذه سبل الشيطان، على كل سبيل شيطان يدعو إليه. الطرق الملتوية التي تؤدي في النهاية إلى النار على رأسها شيطان، والشيطان هنا يشمل شيطانان، شيطان إنسي وشيطان من الجن. قال تبارك وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. أعتقد شياطين من شياطين الإنس، معه شيطان من شيطان الجن يوحي إليه، ومعنى الوحي أنه يلقي إليه بالشبهات حتى تعوج عن الصراط المستقيم. من أراد أن يعرف الصراط فعليه بالوحي المعصوم، الوحي المعصوم النور. كان معاذ بن جبل يقول كلام جميل أوي، يقول: احذروا زيغة الحكيم، فإن الشيطان يلقي الضلالة على لسانه. الشيطان ربما يلقي الضلالة على لسان بعض الناس حتى يضل الخلق ويتركوا صراط الله تعالى المستقيم. قال: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. هذا من باب إقامة الحجة. ربنا بيقول له: اسأل الجماعة الكفار دول، هو أنتم لو جاءكم عذاب من الله بلاء يعني وأنتم تشركون؟ كفار قريش لم يكونوا من أهل الإلحاد يا جماعة، كفار قريش لم يكونوا من أهل الإلحاد الذين ينكرون وجود الله، لا، هم يقولون في الله عز وجل الذي خلق السماوات والأرض. كانوا يعرفون أن الذي خلق السماوات والأرض ليس اللات ولا العزى ولا مناة ولا إساف ولا نائلة ولا هذه الأوثان أبدا. ربنا قالوا كده: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، يقولون بذلك. عشان كده أرسلنا المقابل الحصين، الحصين هو والد سيدنا عمران بن الحصين، وكان على الشرك. قالوا: يا حصين كم إلها تعبد؟ قال: سبعة. قالوا: أعبد سبع آلهة، ستة في الأرض وواحد في السماء. قال: أنا أعبد سبع آلهة، واحد في السماء هو رب العالمين، وستة جعلهم أندادا مع الله، شركاء مع الله، يعبد الله ويعبد معه غيره، يأخذ مال الله شيء أشياء لله يقسمها سبع، يعطي الله بعضه ويعطي الباقي بعض هذه الآلهة. هكذا كانوا، لم يكونوا كفارا صرفا بمعنى يعني ملحدين، إنما كانوا يشركون لله عز وجل. قالوا: كم إلها تعبد؟ قال له: سبعة، واحد في السماء وستة في الأرض. قال له: من الذي تعده لرغبتك ورهبتك؟ لو أنت محتاج حاجة أو عايزها ضروري يعني، شيء أنت في غاية الحاجة إليه، أو شيء أنت خايف منه ونفسك تنجو منه، من الذي تعده لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. ده اللي انا بعيد بصراحه، هو معك صريح اللي في السماء طبعا. اذا هو يعلم ان هذه الالهه تنفع؟ لا والله، كانوا يعلمون انها لا تغني عنهم شيئا. بل من العجب لما ناصر فتح مكه العام الثامن، قال الصحابه: من دخل داره فهو امن، ومن دخل دار ابي سفيان فهو امن، وامن الناس. قال: إلا أربعة، الأربعة دول من وجدتموه منهم فاقتلوه ولو كان متعلقا بأستار الكعبة. منهم عكرمة بن أبي جهل، وذلك لما فعلوا في المسلمين، يعني كان لهم يعني جرائم. فالنبي أهدى الذنب الأربعة دول، قال حتى لو كانوا في بيوتهم، لو كانوا في الكعبة مسكين في أسطار الكعبة الله يقتل. كان منهم عكرمة بن أبي جهل، أبو جهل طبعا مات في غزوة بدر، وعكرمة ظل على الكفر وحارب ويقتل المسلمين. وعكرمة كان في مكة، عكرمة هرب، عرف يهرب من مكة وينفذ، لم يمسكه أحد ولحق بالبحر فركبوا السفينة. ولما ركبوا السفينة وفي عرض البحر هاجت الريح وكادوا أن يغرقوا، فقام السيد اللي هو القبطان بتاع السفينة قال لهم إيه؟ قال أيها الناس أخلصوا فوالله لن تغني عنكم آلهتكم شيئا. اللي يقول الكلام ده واحد كافر مشرك، يقول لهم إيه؟ أخلصوا يعني اجعلوا الدعاء لمين؟ لله. فوالله لن تغني عنكم آلهتكم شيئا، يعرف أن هذه الآلهة لا تنفع ولا تضر. فقال عكرمة والله إن كان لا ينجيني في البحر إلا الله فلا ينجيني في البر غيره، والله لئن أنجاني الله لأرجعن إلى محمد فلأضعن يدي في يده ولأجدنه عفوا كريما صلى الله عليه وسلم. فأنجاه الله، فلما نجاه الله عز وجل ذهب إليه وأسلم وحسن إسلامه، وكان بعد ذلك قائدا في جيوش المسلمين. الشاهد الله تعالى يقول لهم قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ الحقيقة بل إياه تدعون. حينئذ ينسى الناس هذه الطواغيت وهذه الأنداد، بل إن الكافر المعاند يعلم أنه ليس له إلا الله عز وجل. إذا بيحارب ربنا وبيحارب دين ربنا، وإذا مسه الضر لجأ إلى الله تبارك وتعالى. هذا حال الإنسان. قال بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. هنا وقف. هو ممكن كافر يدعي ربنا وربنا يكشف الضر عنه؟ إيه رأيك؟ ممكن؟ آه ممكن. تخيل ليه بقى؟ لأن في حاجة اسمها الربوبية. يعني إيه الربوبية؟ هو مين صاحب الخلق دول؟ بتوع مين يعني دول؟ بتوع مين؟ بتوع مين دول؟ بتوع ربنا، خلقه هم عبيده ملكه. فإذا لجوا إليه بمقتضى الربوبية قد يرفع عنهم الأذى والضر، قد يعني ممكن يستجيب. عشان كده هنا ليه؟ فيكشف ما تدعون إليه إن شاء هو. فممكن يبقى الكافر في كرب وفي ضائقة هو كافر، ويتجه بقلبه وفطرته يقول يا رب ربنا يرفع عنه مع إنه كافر. فهذه رسالة إلى الموحد. يعني إذا كان فرعون يا جماعة، فرعون لما أدركه الغرق قال إيه؟ آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. كان في قلبه الكبر فلم يقل آمنت بالله وحده، إنما قال هذا الكلام من باب الكبر. سيدنا جبريل يقول لنا عصام إيه؟ يقول له لو رأيتني يا محمد وأنا آخذ من طين البحر وألقمه في وجهه خشية أن تدركه رحمة الله. لمين ده؟ لفرعون سبحان الله، يخشى أن هو يتخلى عن كبره فيسلم، مع أنه هو مصر على كبره. يا عم قول لا إله إلا الله، لا هو آمنت بالذي كبر، كان مليئا بالكبر والجحود. فأخذ جبريل بالطين يلقي فيه في وجهه عليه السلام. قال وتنسون ما تشركون، ينسى أصلا أن في حاجة اسمها آلهة أخرى، تذكر الإله الحق. قال عز وجل ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك، تأمل هذه الآيات، فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. الله له سنن في تعامل رب العالمين مع الخلق، في سنن. من هذه السنن أن الله تعالى يأخذ عباده بالبأساء والضراء، يعني بالبلايا والمحن، لماذا؟ حتى يرجعوا إليه. قال تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. إذن اعلم أن بلاء الله تعالى وابتلاء الخلق بالبأساء والمحن والبلايا والضراء هو في الأصل من باب الرحمة. يعني ممكن ربنا سبحانه وتعالى يمنع المطر عن الناس ويصيب الناس بالجوع والبلاءات والأمراض، هذا الشيء في الظاهر إيه؟ شر ولا خير؟ في الظاهر إيه؟ شر. لكن هذا الشر في أعين الناس هو من رحمة الله تعالى به. ليه؟ الناس معرضة، الناس تعرض عن الله عز وجل وتنسى رب العالمين. إن كانوا كفارا كفروا، وإن كانوا مسلمين عصوا. الناس معين. فأحيانا يكون من لطف الله ورحمته بالخلق أن يبتليه، يقتر عليهم بعض الخير أو يمنع عنهم بعض الخير، أو يبتليهم بالشرور بالمحن والبلايا، يسلط عليهم عدو، يبعث عليهم أمراض، يمنع عنهم خير ورزق. لماذا يا رب؟ قال: فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. التضرع اللي هو شدة اللجوء والخشوع إلى الله تبارك وتعالى. أنا لما أجي أدعي أقول: اللهم ارحمني، اللهم ارزقني، ده اسمه دعاء. واحد تاني لا، هو خايف جدا من شيء أو عنده طلب فيه الحاح، يقول: يا رب ارزقني، يا رب أنا عايز كذا. هذا في غاية الخشوع، في غاية الانكسار. ما الذي كسره؟ ما الذي كسر العبد الحاجة الثاني؟ ما الذي يكسرك؟ حاجتك. وإذا كان الإنسان مستغني، ربنا مديله النعم ومش عاوز ربنا في حاجة، تلاقيه إيه؟ قلبه قاسي، بعيد عن ربنا. اسأل ربنا ليه؟ كل شيء عنده. فلماذا يسأل الله عز وجل؟ ولماذا يرجع؟ وليه يترك الكفر؟ أو ليه يترك المعاصي؟ عشان كده لما تبقى مطيع وتعمل معصية ويجي لك بلاء، اعرف ان لسه عندك عند ربنا خير، لسه فيك بقية خير. واحد كده ماشي مرة في الشارع وفي الطريق شاف واحدة ماشية، فايه جاله الشيطان يعني، قال له انظر. فنظر، مجرد ما بص عليها كده وملى عينه من الموضوع، الا واحد ماشي جنبه صح حنطور. تعرف حنطور بيعمل الموضوع كده؟ جاف مين؟ جاف عين صاحبنا. قال: الحمد لله. البلاء جه ايه؟ جه سريع عشان يرجع. طاق الطاق دي تظنك انها شر، لا ده هي ايه؟ خير. يقول له فوق. عشان كده ده اسوأ شيء ايه؟ انك لما تبعد عن ربنا وتشرك، ربنا يسيبك، لا يبتليك. بل الاسوأ بقى والاسوأ لما يشرك الانسان عن ربنا، ربنا يزيد له النعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث ده خطير جدا: إذا رأيت الله تعالى يعطي الدنيا لعبد وهو مقيم على معاصي، يعني هو مقيم على المعاصي، وربنا يزوده، يزوده بقى جاه وسلطان ومال وكذا وكذا. إذا رأيت الله يعطي العبد الدنيا هو مقيم على معاصيه، فاعلم أن هذا من الله استدراج. من أخطر المكر يا جماعة، ربنا اللي نعبده من صفاته أنه يمكر بالماكرين، يمكر بأهل المعاصي، يمكر بالكفار. إيه معنى المكر؟ والله خير الماكرين، أن يأتيه بالشر من حيث لا تتوقع. والمكر أنه يرسل النعم على هذا العبد الذي عصاه ولم يرجع إليه، بل ويفتح له كما في هذه الآيات: فتحنا عليهم أبواب كل شيء. كل شيء دي ما لك تخيل، فلا تتخيل. فيبقى العبد مطمئن بالذي هو فيه، فإذا جاء العذاب، إذا جاء الأخذ، كان أخذه أخذ عزيز مقتدر. قال تعالى: لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. الناس ثلاث أقسام، الناس عند البلاءات ثلاث أقسام. القسم الأول لما يأتيه البلاء يتذكر، يرجع، يتوب ويستغفر، ويعلم أن هذا البلاء ما نزل إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة، فيعود إلى الله عز وجل. زي الصحابة كده، أول ما حصل البلاء في غزوة أحد قالوا إيه؟ أن هذا، قل هو من عندي أنفسكم، استغفروا الله عز وجل، فرجعوا إلى الله. وهذا حال المتقين، أنه إن نزل به البلاء اتهم نفسه ولم يتهم ربه. لما يأتيك بلاء ويأتيك مصيبة قل هذا بسببي بذنبي. كان عطاء بن أبي رواح رحمة الله عليه وهو من سادات التابعين كان إذا هاجت الريح وغلت الأسعار يقول كل هذا بسببي يصيبكم، لو مات عطاء لاستراح الناس. عطاء ده يعني من سادات التابعين يقولون كده. أنا أصلا مش شافعك والله. ربنا عز وجل قال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فالعبد المتقي المؤمن لما يأتيه البلاء واحد يقول لك لا وما يريك، هو مش أمثل الناس بلاء أو أمثل الناس أشدهم بلاء؟ عشان كده الأنبياء أكثرهم بلاء، أنا ربنا يبتليني عشان أنا رجل طيب. لا لا تفعل ذلك. إذا أصابك البلاء قل هذا بذنبي، هذا بتقصيري، اللهم إني أستغفرك يا رب ارفع عني هذا. ده النوع الأول. النوع الثاني إذا أصابه البلاء انكسر، ثم إذا رفع الله عنه البلاء كفر. ثاني النوع الثاني خطير، وهذا حال أكثر الخلق. ربنا في القرآن مش على يدي كده، وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. هذا حال الإنسان. أو ربنا يبتلينا انكسر، يا رب أنا غلبان ارفع عني أنا مسكين، فربنا يرفع عني. أول ما ربنا يرفع عنه يعود مرة أخرى إلى سابق عنه. فالبلاء هنا لم يؤثر فيه، هذه الكسرة لم تكسره حقيقة، إنما هو عبد من عباد الدنيا، وهذا حال أكثر الخلق. صف الثالث وهذا حال العتاب. في ناس بقى أعوذ بالله قساة القلوب، الله تعالى يبتليهم حتى يكسرهم فيزيدهم البلاء كفرا وطغيانا. يعني حتى في حال البلاء ما ينكسرش، يبقى ربنا عمال يبتليه وهو مصر على العناد، مصر على الكفر. أعوذ بالله من هذا الحال. قال فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. الشيطان اللعين من أخطر مزالقه الجزيمة. الجزيمة أن يجعل الشيء زينة، أن يزين الشيء، يعني هو قبيح، شيء قبيح فيضع عليه مزينات حتى تقبله النفس. وهذا حال الشيطان في تزيين الباطل وتزيين الشر، كما قال صلى الله عليه وسلم إن المرأة إذا خرجت استشرفها الشيطان يزينها للناس. تجد الإنسان كثيرا يعني ما ينظر إلى المرأة الأجنبية على أنها في غاية الجمال وأنها في غاية الزينة. لماذا؟ هذا من تزيين الشيطان. يقول وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وأخطر علة في هذا التزيين إيه؟ أن الإنسان لا يرجع عن الباطل، لا واحد غارق في الباطل إلى أخمص قدمين، يعني هو في الباطل إلى أخمص قدمين يقول لك لا لا لا أنا على الحق، بالعكس ده أنا مضبوط جدا، إذا بيفعل المنكرات ويواني أعداء الله عز وجل ويرى نفسه على الحق يقول اتق الله، لك لا لا لا، ويجيب لك كمان من الشبهات من بعض الآثار والقصص اللي يدلل بها على موقفه، وهذا من أخطر الأشياء. قال تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. التزيين ده بيختل على مين؟ التزيين يختلف الأمور الفكرية العقدية على أهل الأهواء، والهوى لا يدخل القلب إلا إذا كان القلب مشرب بشهوة. خلي بالك القلوب تتشبع بالشبهات إذا كانت سبقها الشهوات. يعني لا يمكن لأحد أن يضل على الصراط، يضل عن الصراط فيرى الحق باطل والباطل حق إلا الخطوات. الخطوة الأولى إن قلبه تعلق بشهوة ما تبش، فربنا يبتليه بالشبه. فالتدريك ده كده شهوة لم يتب العبد منها يعقبها شبهة فيلتبس الحق على الباطل فلا يميز العبد فيتزين له الباطل ويزينه للناس. يقول وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا بالتأمل. الله تعالى ذكرنا بآيات القرآن والوحي كل نسيان من العبد أو من الأمة للذكر اللي هو القرآن والوحي سببه يأتي بعده المصيبة. تعرف أن من أكبر أسباب انتشار العدالة والبغضاء بين أهل الإيمان نسيان بعض ما أنزل الله في آية خطيرة جدا. قال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به أغرينا بينهم العداوة والبغضاء. لما تلاقي الأمة مقطعة الأوصال ودول بيحاربوا دول ودول بيقتلوا دول ودول بيكرهوا دول ودول بيقطعوا دول، اعرف ان ده لا يقع في الأمة إلا يوم أن نسي الجميع بعض الدين. لما نسوا ما ذكروا به أغرى الله بينهم العداوة والبغضاء. عشان كده الحل الأول في إزالة العداوات والبغضاء بين الأمة وجمعها مرة أخرى أن يعود الناس إلى الذكر إلى القرآن فيطبقوه كاملا، لا يأخذ منه ما يوافق الهوى ويترك البعض. قال: فلما نسوا ما ذكروا به، كان المتوقع أن يأتيهم العذاب، لا لا، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. وهذا خطير أن الله عز وجل يظهر كأنه يظهر ويفتح على العباد النعم ليستدرجهم. قال تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلم وأملي لهم إن كيدي متين. خلي بالك الفتح كأن في شيء مغلق عند الله تعالى، خزائن خير مغلقة وخزائن شر مغلقة. في المعاني عند الله خزائن خير مغلقة وخزائن شر مغلقة. الوحيد الذي يقدر على أن يفتح هذا وذاك هو الله. قال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فالله تعالى قد يفتح لك وعليك. بعض الناس يقول لك: أدلوش فتح الله عليك، لا لا لا، قل له: فتح الله عليك بالخير وفتح الله لك الخير. لأن فتح الله عليك، قد يفتح الله على العبد بالخير وقد يفتح عليه بالشر، واضح؟ كما هنا فتحنا عليهم أبواب كل شيء، فقد تكون النعمة سابق إنذار الهلاك. النبي صلى الله عليه وسلم تقول أمنا عائشة: كان إذا رأى الغيب، يعني في غيب في السماء، يعني يخرج ويدخل في البيت ويرى على وجهه أثر اضطراب. تقول له: يا رسول الله، إن الناس إذا رأوا الغيم استبشروا. الناس بتشوف الغيم استحك السماء يستبشروا الخير. إيه؟ معنى أن في غيم يعني في إيه؟ في مطر، وفي مطر يعني في خير. وأنت إذا رأيت الغيم رؤية في وجهك كما نرى كأنك خايف من هذا، يعني يقول لها إيه؟ للنبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، وما يؤمنني إن الله تعالى أهلك قوما بالريح قالوا هذا عارض ممطرنا. قال الله: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب شديد. النبي صلى الله عليه وسلم خايف إن ربنا يعذبه مع القوم، هو يخشى ذلك. شوف لما حصل الكسوف، شوف الشيء العجيب، لما كسفت الشمس النهارده، الشمس بتكسف، الناس واقفين يصوروا الشمس بالايفون والجلاكسي، هذا حال الناس، وكأن الآيات تمر ولا أحد يعتبر. لما حصل الكسوف أيام النبي صلى الله عليه وسلم جمع الناس وصلى بها، وفي السجود قال كلام غريب أوي، قال: ربي لم تعدني أن تعذبهم وأنا فيه، خاف أن يكون الكسوف عذاب، لم تعدني أن تعذبهم، بعد كرر، وأنا فيه، لم تعدني أن تعذبهم وأنا فيه، يا ربي ونحن نستغفرك ونحن نستغفرك ونحن نستغفرك. ده حال العبد. شكرا ربنا عز وجل ألف الآيات إيه؟ قال: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض. العبد اللي بيذكر ده يذكر بالسيئات ويذكر بعباد الله الصالحين، مطمن إزاي؟ ده ربنا ممكن يخسف به الأرض مرة واحدة. لذلك على العبد أن يكون دائما غير آمن بالمكر الله. اوعى تأمن مكر الله، اوعى، لأن الله تبارك وتعالى له قوانين وله نواميس، ولا يحابي أحدا، يحاسب العباد بالذر ومثقال الذر. قال: فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا. سؤال: فرحوا بما أوتوا؟ وما ينفعش أفرح بدرجة دولة؟ مين منا يا جماعة ما يفرحش لدرجة نص؟ في؟ كن صدقين يعني. واحد قاعد دلوقتي جاله 1000 جنيه زيادة أو أكثر، يفرح ولا ما يفرحش؟ يفرح ولا ما يفرحش؟ أمال هنا حتى إذا فرحوا بما أوتوا إيه معناها إيه؟ قارون قالوا الجماعة قالوا إيه؟ لا تفرح، إن الله لا يحب الإيه؟ الفرحين. إذا الفرح بالمال والدنيا حرام؟ أمال إيه معنى الآية؟ معنى الآية أن الإنسان يفرح بالدنيا ويكون الفرح محمودا بشرط أن يعرف أن هذا من فضل الله ورحمته. قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. يعني جالك مال تقول اللهم لك الحمد، هذا من فضل الله، هذا من عند الله، وتشكر الله عز وجل فتؤدي شكر النعمة. إمتى بقى يبقى الفرح محرم؟ بما أتاك الله تعالى أن تنسى المنعم صاحب الفضل وألا تؤدي شكر هذه النعمة، حينئذ يقال لك لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. قال: أخذناهم بغتة، بغتة هي فجأة، فإذا هم مبلسون أي آيسون من النجاة، لا يجد للنجاة سبيلا. قال: فقطع دابر القوم الذين ظلموا. إخواننا التاريخ بيحكي لنا أقوام، أقوام دول أبيدت، أبيدت. تخيل كده لما قوم لوط في صباح واحد إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ صباح بعد الفجر، أمة كاملة تبات، تنزل الحجارة، يجي ملك سيدنا جبريل يرفع القرية كلها على جناح، على ريشة من جناح، حتى تسمع الملائكة نباح الكلاب، ثم يلقيهم على الأرض وتنزل الحجارة، الحجر مكتوب عليه مين صاحبه، ينزل على رأسه فيخرج من دبره فيهلك. أمة واحدة تهلك، قوم آخرون صيحة، ملك يصيح صيحة، كل يبات. عاد طوال عراق بنوا القصور والجبال وكذا وكذا، يأتيهم الريح فيصبح كأعجاز نخل منقعد. أقوام ودول خسف بها الأرض، لا نعرف إلى الآن أين مكانها، خسف أقوام، مسفوا في ليلة قردة وقنازير، سبحان الله. قال تعالى بعد آخر هذه الآيات: قال وما هي من الظالمين بإيه؟ لبعيد، لبعيد. فالعبد أن لا يأمن مكر الله. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قال: فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم.